وإذا غشيهم موج كالظلل. أهدي بقى أهدي اللي هتخليه يروح لربه. وإذا غشيهم غطاهم موج، شوف الموج بقى اللي يغطيك يبقى لازم يجي موج أعلى من مستوى ما مستواك، ولما يجي كده يبان لك انه ايه هيطمسك كده، لكن من لطف الله انه بيعمل ايه، انه هو بيتدرج في السائل في السائل كده، وبعدين تطلع له عشان شيء من اعجب ما يمكن. واذا غشيهم موج كالظلل، الظلل يعني الظل اللي تظلل الانسان، ولا يكون الموج ظلة الا اذا علا عن ايه عن مستوى الايه الانسان، واذ نتقنا الجبل ايه فوقهم كانه ايه ظلة. وإذا غشيهم موج كالظلل، واخد مش خرج عن رتابة الماء وإيه سكسكته، يبقى ده حاجة مخيفة بقى. يقوموا إيه دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله. طب وفين بقى بتوعكم من اللات وفين العزة؟ ما يكذبوش نفسهم، هم عارفين إن دول هيعملوا حاجة ما يعرفوش، ما يقدروش يكذبوا نفسهم. مخلصين له الدين يعني إن كانوا ملتفتين لدين آخر في عبادة الأصنام، لا هنا يخلصوا الدين. ليه؟ لأنهم وثقوا إن الأصنام لا تنفعهم في هذه المسألة، وإنما ينفعهم من ما. طب ما يا أخي ما دام المسألة كده، إيه اللي مخليهم منصرفين عن الله وروحوا للأصنام؟ قال لك شو، التدين كما قلنا سابقا طبيعة وفي النفس البشرية، وهي الطبيعة الباقية في ذرات الإنسان منذ خلق الله آدم وأخذ من صلبه ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. يبقى كل واحد منا فيه إيه؟ فيه ذرة شهدت هذا القسم، قالوا إيوه أنت ربنا. أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا. يبقى حافظوا على إشراك الذرة دي في ذاتكم. نحافظ عليها إزاي؟ الخذ قانون صيانة الذرة دي فيك من الخلق. يبقى عايز تحافظ على الذره دي، اوعى تطمسها. تطمسها بايه؟ بايه؟ ان كان في الاكل كل اللي انا اقول لك عليه، وما تاكلش اللي ايه اللي انهاك عنه، عشان تفضل ايه، تفضل اشراقيات الذره في نفسك. وده معنى الرسول لما قال كل مولود يولد على الفطره. وبعدين تجي له الخيمه من بره، تجي له الخيمه من ايه من بره. هنا يقول بقى ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الذرة اللي هي من الإشراقيات الإلهية الأولى التي شهدت أن الله هو الرب بتإيه؟ بتتضبب. وما دام اتضببت تبقى الخيبة تشيكش. فيجي التدين طبع في النفس، لكن التدين الحق له مطلوبات. يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا. هو عايز يبقى متدين ولا فيش فيه مطلوبات منه. أم قالك ما نعبد الأصنام دي؟ يا الأصنام قالت لنا نعمله إيه؟ ما عملش يعملوا حاجة. يبقى أرضى نفسه بأنه تدين، ها؟ وأراح نفسه بأنه لا مطلوبات لهذا الإله الذي أدعيه. يبقى ريح نفسه ولا ما ريحت نفسه؟ نقول له أنت هتيجي في وقت ما تلتفتش لهم، ساعة ما يجيك الدور مش هتتلفت لدول، ومش هتتلفت إلا لمين؟ الإله الحق. ولذلك إحنا قلنا حتى الفلاحين يقول لك اللي ما انت عايز تشوف وشه الزمن يحوجك لايه؟ لا فهم. فانتم كنت اعرضتوا عن ربنا، وبعدين بقى بقيتوا ايه؟ ارانب لما جت لكم الايه الامواج والبتاع. ثم تخليكم كده متكبرين كده حتى على الله، خليكم. نعم. واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر. طب ايه كان المفروض بقى؟ انهم يتلووا ليه الى الحق، ومفروض بقى إن لان الناس يا مؤمن يا كافر، فان كان كافر وحرف انه احتاج لربنا كده واخلص له الدين، يوم لما يطلع على البر يعمل ايه؟ يقول طب ما انا استنى للي بيجي اللي بيسعفني ده وينجدني. قال لك فمنهم مقتصد، يعني الحزه اللي حدثت له في البحر زلزلت كفره شويه، انما برضه ما ايه نفسه وشهوته خدته، يبقى شوية شوية. طب والمؤمن؟ قال لك المؤمن إن كان مؤمن وبعدين تجي له الحكاية دي بيزداد إيمانه لما يلاقي ربه بقى عمال ينجده، لكن لما بيطلع بره برضه بتهدى فيه الحكاية دي شوية. يبقى فمنهم إيه مقتصد. كلمة يبقى كان فمنهم كان لازم يجيب للمقابل يعني ومنهم ايه غير مقتصد. اهي جاب المقابل وما يجحد بآياتنا الا كل ختار كفور. يبقى منهم المقتصد اللي كفره بهت شوية ومنهم المقتصد برضو اللي الايمان لما صحصح ويا وربنا ان كان طلع بره الدنيا برضو خدته ايه خدته شوية ومنهم ايه جاحد وما يجحد بآياتنا الا كل ختار كفور. هناك صبار وشكور هنا يقول ايه ختار وكفور. الختار هو الغادر. شوف ختار وصبار قبل بعضهم وهناك ايه شكور وده ايه وده كفور.